كنت غصنا كان ظلا غابت الشمس شمس فولا أشرقت هل عاد هل عاد كلا حل في أرض النجوم حل في أرض النجوم كنت غصنا غصنا كان ظلا غابت الشمس الشمس فولا أشرقت هل هل عاد هل عاد كلا حل في أرض النجوم حل في أرض النجوم حل في أرض النجوم هل أنيس القلب ينسى بعدما يؤلف انسى لوعة النسيان النسيان يقسى من ضحى عيد اليتيم هل أنيس القلب ينسى بعدما يؤلف انسى لوعة النسيان النسيان يقسى من ضحى عيد اليتيم أنا أنت أنا أنت أنا أنت أنا نحن روحاني حللنا حللنا جسدا أنا أنت أنا أنت أنا نحن روحاني حللنا حللنا جسدا نحن روحاني حللنا جسدا نحن روحاني حللنا جسدا كان مرآتي تريني ما غفت عنه عنه عيوني آه يا نار نار, نار الحنين أيقظي قلب خصيمي أيقظي قلب خصيمي كان مرآة مرآة مرآتي تريني ما غفت عنه عنه عيوني آه يا نار يا نار نار الحنين أيقظي قلب خصيمي أيقظي قلب خصيمي آه يا نار الحنين أنا أنا أنت أنت أنت أنا أنا أنا أنت أنت أنت أنا روحاني حللنا جسده أنا أنا أنت أنت أنت أنا أنا أنا أنت أنت أنت أنا روحاني حللنا بدنه أنا أنا أنت أنت أنت أنا أنا أنا أنت أنت أنت أنا أنا هذه آيات حبي آيات حبي دعوة في ظهر غيبي ظهر غيبي أقلعت من بحر قلبي في دجى ليل بهيم هذه آيات حبي دعوة في ظهر غيبي أقلعت من بحر قلبي في دجى ليل بهيم في دجى ليل بهيم أنا أنا أنت أنت أنت أنا أنا أنا أنت أنت أنت أنا روحاني حللنا جسده أنا أنا أنت أنت أنت أنا أنا أنا أنت أنت أنت أنا روحاني حللنا بدنه أنا أنا أنت أنت أنت أنا أنا أنا أنت أنت أنت أنا أنا